أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في أفعاله تعالى وفي مسائل المسألة الأولى في إثبات الحسن والقرب العقلي. قال الفصل الثالث في أفعاله: الفعل المتصف بالزائد إما حسن أو قبيح، والحسن أربع. يقول: لما فرغ من إثباته تعالى وبيان صفاته شرع في بيان عدله، وأنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح عليه السلام ولا يخل بالواجب. بعدما فرغ المصنف من إثبات ذاته تعالى، إثبات أن للعالم صانع وهو الله تعالى، وبيان صفاته تعالى من الصفات الثبوتية ومن الصفات السلبية، بدأ في بيان أفعاله تعالى وعدله تعالى. الله تعالى عادل، وهذه المسألة مسألة خلافية بين العدلية والأشاعرة، والأشاعرة باعتبار أنهم ينكرون الحسن والقبح العقليين، ولازم ذلك نفي عدله تعالى. الله ليس بعادل، والمعتزلة بما فيهم الإمامية يقولون بكونه تعالى عادل، يقولون بعدله تعالى. وهذه المسألة أي مسألة عدله تعالى مبنية على الحسن والقرب العقليين، لا بد من الحسن والقرب العقليين. فوقع الخلاف، الأشاعرة يقولون لا يحكم العقل لا بحسن شيء ولا بقبح شيء، والحسن والقبح أمران اعتباران شرعيان ليس عقليين، بمعنى كل شيء حكم الشارع بكونه حسنا فهو حسن، وكل شيء حكم الشارع بقبحه فهو قبيح. وبعبارة أخرى، كل ما أمر الشارع به فهو حسن، وكل ما نهى عنه الشارع فهو قبيح. إذ نستكشف الحسن الشرعي من أمر الشارع، والقبح الشرعي من أمر الشارع، فهما أمران اعتباريان شرعيان. ومن الواضح أن الأمور الاعتبارية غير ثابتة، ليست ثابتة ولا دائمة، تتغير بتغير الاعتبار، تابع للاعتبار. ما دام الاعتبار يكون موجودا بالوجود الاعتباري، وبعد رفع الاعتبار ينتفي الوجود الاعتباري. والحسن والقرب من هذا القبيل، كلما أمر الشارع عليه السلام به فهو حسن، وكلما نهى عنه فهو قبيح. نظرا إلى هذا القول يمكن أن يكون فعل حسنا مدة وانقلب إلى كونه قبيحا بعد تلك المدة، في مدة حسن وفي مدة قبيح. لماذا؟ لما ذكرنا من التغير في الأمور الاعتبارية. الأمور الاعتبارية تتغير، فالأحكام الشريعة الإسلامية كذلك عند هؤلاء يمكن أن يكون شيء حسنا مدة وقبيحا مدة، كالحجاب مثلا. الحجاب كان مما أمر به الشارع في سر الإسلام فكان حسنا فعلا، كيف لا كن قبيح، من علامات تخلف. وهذا ما أفتى به بعض العلماء، يفتي به بعض العلماء أن الحجاب فعلا قبيح، من علامات تخلف قبيح. وعامة الناس يعتقدون كذلك، يعتقدون أن الحجاب من علامة تخلف. والشاهد على ذلك أن هنا شخص معروف من أهل الخير من السوريين، من الشخصيات العظيمة، مو شخصية عادية، دائما كان يأتي في الحوزة الزينبية في المناسبات ويلقي محاضرة دينية مفيدة، دائما كان هكذا. له التقرب بالرئاسة بالوزراء بكذا وكذا، جاء يوم من الأيام بعض الأساتذة، سيدة زينب هو يعرف الأساتذة، كان أمام الحوض، فحينما رأى هذا الأستاذ أمام الحوض، كان عنده سيارة شخصية، نزل من سيارته وقال تفضل، ما تفضل إلى مقام سيدة زينب، يلا تفضل. الأستاذ ذهب حتى يركن السيارة ويذهب إلى مقام سيدة زينب، ورأى أن السائق بين جميلة ولكن ليس له حجاب، بين جميلة ليس له حجاب، ركب بعدما ركب السيارة راهي بن جميلة سائق. قال الشيخ سيد هاي ليش هاي هيك ومن وين جبتها هاي بنت؟ قال هاي بنتي. قال هاي بنتي. ليش هكذا يعني انت مؤمن متدين تلقي محاضرات دينية ليش هكذا؟ قال لا تقبل هاي بنتي، تقول ان الحجاب من علامات تخلف، لا تقبل الحجاب رأسا هكذا يعني. حتى بنت المشايخ والمتدينين تعتقد ان الحجاب من علامات تخلف هكذا. فالحجاب كان شرعا حسنا مدة وفعلا أصبح قبيحا فعلا في عصرنا هذا أصبح قبيحا. مورد للاستهزاء. ولهذا سمعت من الراديو قد السنوات بعد ثورة حكومة إسلامية في إيران كان البنات في فرنسا يدخلن المدارس مع الحجاب ولكن لا يسمح لهن الدخول مع الحجاب يعني هكذا. سمعنا من طريق راديو ان ملك السواي ملك مغربي القى محاضرة لنصيحة البنات هنا ومضمون المحاضرة ليس الحجاب لازم في الإسلام. أي هاي لازم ملك ملك ملك مسلمين ألقى المحاضرة أمير المؤمنين يعني إيه هاي ألقى المحاضرة إيه ما سمعت شيء سيدنا سمعته إيه هاي إيه إيه إيه إيه وهكذا. وكذلك شيخ من إيرانيين قبل سنتين يعني راح في إلى الألمان هنا كان هنا شو مهرجان شو شارك هنا وقال ليس الحجاب واجب في الإسلام من المشايخ يعني من إيران بمجرد رجع ألقى عليه القفز وهو فعلا في السجن يعني كان هناك أي محكوم بالإعدام أي مفسد في الأرض ولكن إلى الآن حي يرزق في السجن دعنا إلى الآن لأن الإيران حكومة إسلامية. فالغرض من هذا الكلام أن الأشاعرة يقولون ليس هنا حسن ولا قبح يحكم به العقل. فالحسن والقوط من الأمور الشرعية كل ما أمر به الشارع فهو حسن وكل ما نهى عنه الشارع فهو قبيح. ولهذا قالوا لو فرضنا نهى الشارع عما أمر وأمر الشارع بما نهى عنه. لو فعل الشارع هكذا مدة مديدة أمر بشيء ثم نهى عن ذلك الشيء، ومدة مديدة نهى عن شيء ثم أمر بذلك الشيء. نفرض مدة مديدة شارع أمر بالصوم والصلاة ثم نهى عن الصوم والصلاة، مدة مديدة نهى عن الفحشاء والمنكر، عن الزنا، عن اللواط، عن النكاح الأمهات والأخوات. إذا أمر الشارع بهذه الأمور، بالنكاح الأمهات والأخوات والزنا والفحشاء، أصبح هذه الأمور من الأمور المحسنة، وأصبح الصلاة والصوم والحج من الأمور القبيحة. هكذا يقولون، هكذا يقولون. فالحاصل هذه المسألة مسألة خلافية. ثم المصنف والإمامية يقولون بالحسن والقطع العقليين، ومعنى الحسن والقطع العقليين هو بعض الشيء حسن على الدوام. إذا الحكم العقل لا يتبدل لا يتغير، إذا حكم العقل بشيء حكم العقل غير قابل للتغيير ولا للتبديل. ولهذا هو المعروف أن حكم العقل غير قابل للتخصيص. من أحكام العقل استحالة اجتماع الضدين، هذا غير قابل للتخصيص. استحالة اجتماع النقيضين غير قابل للتخصيص. ومن حكم العقل حسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء، كحسن الإحسان وقبح الظلم من ناحية أحكام العقلية. الإحسان حسن والظلم قبيح. والشاهد على ذلك أن هذا الحكم، أي الحكم بحسن الإحسان وقبح الظلم، لا يختص بأصحاب الدين، لا يختص بالمسلمين، بل يقول به كل البشر، سواء كان شيوعيا يهوديا مسيحيا، حتى من ينكر الدين كالشيوعية وينكر الله، يقول بحسن الإحسان وقبح الظلم. لماذا يقول هكذا؟ إذ لا ليس إن لم يكن لهم دين لهم العقل، العقل موجود، يعني هذا هو حكم العقل، حسن الإحسان حكم العقل، وقبح الظلم يكون حكم العقل. ونظرا إلى هذا لا بد من القول بعدالته تعالى، لا بد القول بحسن القبع العقلين، لا بد من الالتزام بكونه تعالى عادلا، ومن القول بأن أفعال الإنسان اختيارية إرادية، ليس أفعال الإنسان من الله، ليس بالجبر، ليس هناك جبر، إذ لو كان فعل الإنسان كالقتل كالزنا كسائر المعاصي الكبيرة من الله، من الله، فلماذا يعذب الإنسان هذا؟ لماذا؟ لماذا؟ أليس عذابه ظلم؟ ظلم. الفعل من الآخر والمعذب شخص آخر مسكين، هذا ظلم، ليس هذا من العدالة. ولكن الأشاعرة يقولون بهذا الكلام، يقولون هكذا، الأفعال المعاصي من الإنسان يوم القيامة إذا قال الإنسان عند العذاب، إذا قال الرب لما تفعل بي هكذا وأنت فعلت هذه الأمور، يقول الأشاعرة لا يسأل، لا يسأل، لا يسأل هذا السؤال، لا يسأل عن الله يوم القيامة، لا يسأل، لا يسأل بهذا السؤال. لماذا يقول لا يسأل بهذا السؤال؟ إذ لو يسأل بهذا السؤال فيحكم الله محكوم. يأتي استدلال بالله سيدا فلا يسأل عنهم. هذا ملخص المدخل في هذه المسألة، الدخول في هذه المسألة. أقول لما فرغ من إثباته تعالى وبيان صفاته تعالى، شرع في بيان عدله وأنه تعالى حكيم عادل، لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. وما يتعلق بهذا من المسائل، وبدأ بقسمة الفعل إلى الحسن والقبيح، وبين أن الحسن والقبح أمران عقليان، هذا من المسلم، وهذا حكم متفق عليه بين المعتزلة، المعتزلة هم العقلية، وأما الأشاعرة فإنهم ذهبوا إلى أن الحسن والقبح إنما يستفادان من الشرع، بمعنى فكلما أمر الشرع به فهو حسن وكلما نهى عنه فهو قبيح، ولولا الشرع لم يكن حسن ولا قبح، أو لم يكن حسن ولا قبيح. ولهذا يقولون ولو أمر الله تعالى بما نهى عن، بما نهى عن كالزنا بالأمهات لانقلب القبيح إلى الحسن، هل هذا معقول يعني؟ لانقلب القبيح إلى الحسن. والأوائل ذهبوا إلى أن من الأشياء ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، كالإحسان حسن والظلم قبيح بالنظر إلى العقل العملي، وقد شنع أبو الحسين على الأشاعرة بأشياء رديئة، وما شنع به على الأشاعرة فهو حق، إذ لا تتمشي قواعد الإسلام بارتكاب ما ذهب إليه الأشعرية من تجويز القبائح عليه، أي على الله تعالى، وتجويز إخلال الواجب، وما أدري كيف يمكنهم الجمع بين هذين المذهبين، تجويز القبائح وتجويز إخلال الواجب. واعلم أن الفعل من المتصورات الضرورية، يبين تعريف الفعل، وقد حدث أبو الحسين بأنه ما حدث عن قادر، هذا معنى تعريف الفعل، ما حدث عن قادر، مع أنه حد القادر بأنه الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل. تعريف الفعل، ما حدث عن قادر، صدر عن قادر، هذا هو تعريف الفعل. ثم قيل في تعريف القادر ما صح أن يفعل أو لا يفعل، فهذا التعريف يكون دوريا، تعريف الفعل بالقدرة يكون دوريا. كيف يكون مستلزم للدور؟ إذ قد أخذ القدرة في تعريف الفعل، فطبعا الفعل يتوقف على القدرة، ومن جانب آخر أخذ الفعل في تعريف القادر، فطبعا القدرة يتوقف على الفعل، وهذا معنى الدور. فهذا التعريف غير صحيح لكوني مستلزما للدور، وهذا التعريف غير صحيح لشيء آخر، لأن صدور الفعل لا يتوقف على القدرة، قد يصدر الفعل عن العاجز أيضا، يصدر بعض حركة يد المرتعش، هل هو قادر على ترك الحركة؟ لا. على كل إن هذا التعريف للفعل غير صحيح لكونه مستلزما للدور، أو مستلزم أن الفعل أعم من الصادر من قادر أو غيره. إذا عرفت هذا فالفعل الحادث إما أن لا يصف بأمر زائد على حدوثه، ليس هنا وصف آخر غير حدوثه، وهو مثل حركة الساهي والنائم، هذا لا يصف بشيء لأن هذا الفعل غير اختياري. وإما أن يوسف وهو قسمان، يوسف بالشيء وهو قسمان، حسن وقبيح، فالحسن ما لا يتعلق بفعل ذم، هذا معنى حسن، والقبيح بخلاف ما يتعلق بفعل ذم، هذا هو قبيح. والحسن بالمعنى المذكور أي ما لا يتعلق بفعله ذم على أقسام، واجب، مستحب، مباح، مكروه، هذه الأقسام الأربعة داخل في الحسن. الحسن ما لا يتعلق في فعل ذم، ليس في فعل الواجب ذم بل مطح، ليس في فعل المستحب ذم بل مطح، ليس في فعل المكروه ذم بل مطح، ليس في فعل المباح ذم وليس في مطح أيضا. فأربعة من الأحكام الخمسة داخلة في الحسن، واحد أي الحرام داخل في القبح، وهو المباح، ويرسم أي يعرف بأنه ما لا مطح فيه على الفعل ولا على الترك، وإما أن يكون له وصف زائد على حسنه، فإما أن يستحق المطح بفعله والذم بتركه وهو الواجب، أو يستحق المطح بفعله ولا يتعلق بتركه الذم وهو المندوب، أو يستحق المطح بتركه ولا يتعلق بفعله الذم وهو المكروه. فقد انقسم الحسن إلى الأحكام، الحسن إلى الحسن إلى الأحكام الأربعة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه، ومع الحرام حيث يكون قبيح تسير الأحكام الحسنة والقبيح خمس. قال وهما عقليان، هذا هو الدليل، وهما عقليان، الحسن والقبح عقليان. أقول استدل على أن الحسن والقبح أمران عقليان بوجود هذا، هذا هو أول الأدلة، والتقرير هذا إنا نعلم بضرورة حسن بعض الأشياء وقبح بعضها من غير نظر إلى شرع، سواء كان هنا شرع أو لم يكن هنا شرع، مع قطع نظر عن الشرع. بعض الأشياء قبيح وبعض الأشياء حسن، بعض الأشياء كالظلم قبيح وبعض الأشياء كالإحسان حسن، سواء نعتقد بالشرع أو لا نعتقد بالشرع، فيكون الحسن والقبح من الأمور العقلية. فإن كل عاقل يجزم ويقتى بحسن الإحسان ويمدح على الإحسان، ويقبح كل عاقل يقبح بالإساءة، بقبح الإساءة والظلم، ويذم على الظلم، وهذا حكم ضروري لا يقبل الشد وليس مستفاد من الشرع لحكم البراهمة كفار والملاحدة شيوعيون بهذا الحكم من غير اعتراف منهم بالشرايع أصلا وأبدا، والانتفاء هما مطلقا. الحمد لله.